نيجي لو احنا عايزين نغير اسهم او ناخد فيها قرار استثماري او ننصح حد او ننصح انفسنا، عندنا نموذج او معدل نموذج النمو السابق، وعندنا نموذج النمو المتعدل، وعندنا نموذج الترقيقات النقديه المقصود. ثلاث نماذج عملوهم عشان خاطر يخليني اقدر احط القيمه العادله بتاعه السهم كام. نموذج النمو الثابت عباره عن ان يكون عندك شركه اخر قبول بتاعها او اخر توزيع وليكن 5 جنيه، وانت عايز تاخد قرار تشتري السهم ده وقيمته زي ما تكون مثلا وليكن 40 جنيه، وعايز تاخد قرار انك انت تشتري الورقه دي ولا لا. نموذج النمو الثابت قايم على انك انت يكون عندك معدل نمو واحد، يعني معدل نمو هيبقى ثابت، بمعنى السهم ده اداه ملكيه، فبالتالي انت مستمر مع الشركه الى اجل غير منظور. وعندي معدل النمو الثابت وليكن 2%. يبقى معناها النهارده وانا باخد القرار بشوف اخر توزيع للربح كام، والمفترض ان التوزيعات بتبقى ماشيه مع الارباح بس مش دايما، ودي من ضمن العيوب اللي بتتوجه للطريقتين دول. الطريقتين دول بيشتغلوا على توزيعات الارباح، التوزيع اللي حصلت، ويبتدي نشوف هنعملها ازاي ونجيب القيمه العادله للسهم. طيب هناك بعض الشركات، في بعض الشركات بيبقى عنده سياسه توزيع، يعني ايه؟ هنلاقي مثلا في مصر المطاعم شرق، لما انا كنت متابعها زمان مطاعم شرق ومطاعم مصر والكلام ده، تلاقي عنده سياسه في التوزيع. يعني ايه؟ يعني بيجي قيمه الدخل لحيط السهم 4 جنيه، كان وقتها زمان من حوالي 10 15 سنه كده كنت تلاقيه مثلا بيوزع 3 جنيه، السهم بياخد 3 جنيه، فانت عنده سياسه ثابته من التوزيعات. طيب السنه بعد لما الدنيا تعلى شويه يروح هو كمان مزود الكوبون شويه 3 جنيه وربع ويثبت على كده، فعنده سياسه توزيعات. الطريقه دي ممكن تبقى مناسبه سواء نمو ثابت او نمو متعدد، الاثنين دول بيشتغلوا على التوزيع بتاعت السهم كاساس للتقييم، هي دي الاساس اللي بيشتغل عليه. طيب الطريقتين دول مناسبين للشركات اللي عندها استقرار او عندها توزيعات، بيبان من الدراسه كده ان عندها سياسه في اجراء التوزيعات. اتفضل. النمو الثابت هو اللي انت النهارده، طب نقول المتعدد عشان يبان، خلاص هيبان من المتعدد. النمو الثابت ان انا عندي اخر توزيع لم يكن 5 جنيه، ومعدل النمو بتاعك المتوقع، خلي بالكم احنا هنا شغالين كله مع اكسبكت بتاع كله متوقع، مفيش تاكد تاني يا جماعه. مشكلتنا في المحاسبه وفي التمويل وفي كل حاجه هو ان احنا مش في منطقه التاكد ال 100%، فدايما يبقى احنا عندنا الكونسيبت ده ان انا شغال على اكسبكت على متوقع. المراجعه مفيش تاكد تام، في نسبه خطا بتفضل موجوده في المحاسبه في الالتزام، مفيش تاكد تام، لو في تاكد تام خلاص عليا دي اوكي، لكن مفيش. طيب فهنا كان عندي توقع 2% معدل نمو ثابت سنويا الى ما لا نهايه، يبقى احنا اساسا قلنا هناخد 5 جنيه انت بتتوقعها، او المستشار المالي عمل دراسات وقال والله 5 جنيه السنه دي توزيعه، السنه الجايه هتبقى 5 في 1.2%، يعني 5 جنيه وقرش، السنة اللي بعدها سنة 2 تبقى نفضل شغالين على 2% 2% بس، ده النمو اللي هو معدل النمو الثابت، وممكن يبقى صفر، ممكن ما فيش معدلات نمو، الشركة وصلت إلى مرحلة من التشبع كويس أوي إنها محافظة على نفسها كده ما بتنزلش، فممكن قد يكون معدل النمو صفر. طيب المتعدد يقول لك لا، احنا والله لان المشروعات زي ما احنا قلنا ان المشروعات او اللي زي البني ادم يبدا صغير ويكبر ويجي في وقت معين جسمه يستقر وطوله على الاقل طوله يستقر. فنفس الفكره في المشروعات، بيقول لك هو في مرحله الوكاله، في مرحله الهدوء، في مرحله الاستقرار، في انهي مرحله من المراحل؟ ده بتوع التقييم يعني. فهنا من ضمن الحاجات ان انا ممكن يبقى عندي التوقع بتاعي خلاص ان هيجي يقول لي انا عندي الشركه دي هتنمو بمعدل 7% لمده 3 سنين، السنه الاولى والثانيه والثالثه. واعتبارا من السنه الرابعه لغايه السنه الخامسه هينمو بمعدل نمو، يعني من بعد الثالثه هنا يبقى 7%. هنا لو الكون عندي 5 جنيه هيبقى في السنه الاولى يزيد 7% على 5 جنيه ديت، وبعدين يزيد من المبلغ ده كمان 7%، ومن هنا يزيد 7%، ده في اول 3 سنين. طيب في الرابعه والخامسه الدنيا هتهدى شويه، فيبقى معدل النمو 6%، 6%. اعتبارا من السنه الخامسه الى ابد غير منظور، عشان دي اداه حق ملكيه، هيبقى عندي معدل النمو الثابت 4%. ده معدل واحد ولا كذا معدل؟ يبقى ده معدل نموذج النمو المتعدد. ده كان هنا معدل النمو 7، هنا 6، هنا 4، بقى عندي نموذج، يعني عندي شغلتي في نموذج النمو المتعدد. ان المعدلات اللي سيادتك هتشتغل عليها ما هياش معدل واحد، ده كذا معدل. ماشي يا وده الثابت عندك نسبة واحدة بس هي المدخل اللي عندك بتشتغل عليه في التمرين. احنا اعتقد كده هنا ولا طيب. فبنقول يا جماعة عشان نبقى لما نقرا الدراسات ولا حاجة نبقى هنا نموذج النمو الثابت ونموذج النمو المتعدد بيشتغل على توزيعات الأرباح، فبتبقى الطريقة ديت لأن هو بيفترض إن توزيعات الأرباح هي مرآة، المفترض تبقى مرآة للأرباح، والأرباح مرآة لأداء الشركة. لو القوائم، عشان كده القوائم المالية تحبب بعدين لو تتعمل بشكل يبقى فيه كواليتي، هو ده لأن ده اللي هيخليني أقدر آخد قرار. أنتوا عارفين إن هو الأي إس بي اللي هو المجلس بتاع معايير المحاسبة الدولية اللي بيطلع المعايير، اللي هو بيقول إن اللي يطبق المعايير دي يبقى بيعمل قوائم مالية بتتمتع بمصداقية بس، لا مصداقية وملائمة ومقابلات، مش كده؟ خصائص كلها قوائم مالية على مستوى عالي من الكفاءة أو من كذا. اللي بيصرف عليها مين؟ يعني موارده من مين؟ ده مش حكومة، المجلس ده مش حكومة، وما هوش الاتحاد الدولي للمحاسبة، الاتحاد الدولي حاجة تانية في أمريكا، إنما ده أساسا قايم على مؤسسات الأعمال، كأن هي دي اللي بتنفق عليها ليه؟ عشان يطلع لها معايير تخلي القوائم المالية بتاعتها، يطلع معايير تخلي إن القوائم اللي بتتعمل على هذه المعايير تبقى قوائم مالية تبقى جيدة، لأن أنا النهاردة عشان أتنبأ كتموين وأعمل قيمة حالية وأعمل قيمة عادلة وأعمل وأعمل وأعمل، هتلاقي كله بيشتغل على من ضمن الحاجات بيشتغل على قوائم مالية، حتى لو هيشتغل على تدفقات نقدية مستقبلية، بيعمل إيه؟ بيجيب القديم، يقول لك تعالى هات لي 4 سنين أو 5 سنين قديمة عشان أبني عليها، لو القوائم دي أصلاً بايظة يبقى البناء النتائج نفسها مش مظبوطة، فتلاقي إن هو المؤسسات نفسها كأن هي اللي عايزة معايير كويسة، مش العكس، نلاقي عندنا مش عايزين نطبق المعايير. طيب نرجع للطريقتين دول. تالت طريقة اللي هي نموذج التدفقات النقدية المقسومة اللي جايب فيها تمرين هنا ما جاتش قبل كده بس نذاكرها عشان ممكن تيجي. خلاص؟ نموذج التدفقات النقدية المقسومة قايم على مش على الكوبون اللي بيتوزع، ده قايم على التدفقات النقدية بتاعة المنشأة. فيشتغل على التدفقات بتاعت المنشأة، هنا كان بيتكلم على التدفق اللي هيجيلك. أنت هيجيلك كوبون 3 جنيه، وعايز تعرف قيمة السهم كام؟ فيشتغل ويطلع القيمة العادلة بتاعة السهم. طب مفيش توزيعات، شركة كوراسكو كانت من الشركات القيمة الإسمية بتاعتها برضه لما أنا كنت بتابع من 10 سنين، كانت القيمة الإسمية بتاعت السهم 10 جنيه، وكانت في البورصة كان السهم وصل ل 200 جنيه، 180 و200. وفي نفس الوقت تيجي للتوزيعات ما عندوش توزيع، ما كانش بيوزع، عمال يحتجز، وحتى لو حقق ارباح يعمل توسعات وياخد شبكه في نيجيريا وياخد شبكه مش عارفه في الجزائر وياخد شبكه في كيت. طيب لو انا النهارده عايز اجيب القيمه العادله هينفع استخدم النموذج ده؟ مش هينفع استخدم النموذج ده اللي هو ده او ده، لان هنا مفيش توزيعات طبعا الشركه دي لسه ما عندهاش سياسه ثابته لتوزيعات الارباح. يبقى دي الطرق نفسها بتاعت تقييم الاسهم. دول الثلاث طرق الاكثر شيوعا. في بعض الحاجات الثانيه زي مضاعف الربحيه وزي القيم الدفتريه و و و هنجيب في الاخر الكلام ده كله، بس دول اقل قيمه تقديريه ما هيش معاكم خالص. الربحيه برضو مضاعف الربحيه مش هو يعني بعيد شويه. اكثر حاجه قريبه من القيمه العادله اقرب حاجه القيمه العادله كتقييم مش كسعر في البورصه، لان في المحاسبه يقول لك لو السهم نشر ده احسن حاجه، لكن لو انا عايز اعمل تقييم دول احسن ثلاث طرق. طيب لازم نبقى عارفين دي على التوزيعات، والسهميه دي على التوزيع نفسها، الكوبون بتاعك اللي هو التوزيع. السهم بيوزع كام؟ بيوزع مش بيكسب كام؟ خلاص؟ يعني عندنا المطاعم عامله ارباح ربحيه السهم 3.40 قرش، بس هي بتعمل توزيع 3 جنيه، يبقى انت بتشتغلي على التلاته، بس هي الطريقه بتفترض ان هو التوزيعات مرآه للربحيه، كل ما تكسبي اكتر لو بقى ده 3.80 هيبقى التوزيع 3.5، خلاص؟ لكن مش دايما، في بعض الشركات بتحتجز تبقى بتكسب، بس بتحتجز عشان هتعمل توسعات في وقت معين وفي وقت تاني تعمل سياسه، ممكن تفضل كده تبقى تميل الى الربح الراس مالي، لان انا بتوسع لك مكسبك في ان سعر الورقه بيعلى، ما بتاخدش كوبون، ماشي؟ طيب. اتفضل. دي الاولى والثانيه والثالثه. بالظبط، الاثنين دول اخوات. خلاص؟ بس دي كان معدل الفايده بتاعها 2% ثابت. دي كان عندها السمن العمر بتاعها. دي كانت في مرحله النضوج. دي شركه كذا شركه وصلت لمرحله النضوج، شركات الاتصالات شركه منهم وصلت ان خلاص بقت معروفه بقى عندها عدد معين من الشركات، الحمد لله النمو بتاعها لو عرفت تاخد كام زياده كده يبقى كويس. غير من حوالي 15 20 سنه لما طلعت مؤمنين ولا في دخول الاول مؤمنين، كنت تلاقي ايه الحصه عماله تعلى، يعني ده عنده 10,000 مشتري 20,000 10 مليون 20 مليون 40 مليون، مش كده؟ تيجي الشركه الثانيه تخش بتاخد منها شويه لما بقت المصريه اخذت، فتلاقي المصريه في الاول معدلات النمو بتاعها اعلى، عماله بدات بمليون مشترك باثنين بخمسه ب 10 ب 20، هتيجي في وقت معين بقى عندها عدد من المشتركين 20 مليون، لو عرفت تثبت عليهم يبقى كويس. خلاص؟ ده معدل النمو الثابت بيبقى في مرحله متقدمه من عمر المشروع، النمو المتعدد قلنا ان انا المعدل بتاعي متفاوت، ممكن يبقى 7 وبعدين يبقى 10 وبعدين يبقى 15 وبعدين يبتدي يثبت. أو يبقى 7 يبقى 6 يبقى 4 ويزيد. خلاص؟ طيب. خلاص كده؟ قولي بس قولي اللي أنت عايزاه. أنا سؤالي كان إن الثلاثة بنقيمهم على التوزيعات بتاعت الأرباح. لا ما أنا لسه قلت لك. الاثنين دول ما أنا لسه قلت لك. ما أنت قلت لي دي زيها. قلت لي زي فطير أه في ده بس مش عارف الفرق ما بينهم. خلاص؟ طيب. ديت ما بنشتغلش على التوزيع، ده احنا بنشوف صافي التدفقات النقديه بتاعت المنشاه. مش السهم هيجيب كام؟ احنا هنا كنا بنشوف السهم هياخد 3 جنيه نبتدي نشتغل عليه، التمرين هيوضح. وده التوزيع الكوبون 3 جنيه هنشتغل عليه. دوت مفيش كوبون. ده هنجيب التدفقات النقديه بتاعت المنشاه نفسها، صافي التدفقات النقديه بتاع المنشاه. مش السهم بيوزع كام؟ وهنشتغل عليه بطريقه معينه نطلع قيمه السهم. يعني هنا عايزين نطلع قيمه العادله للسهم، فمش سهم هنشوف التمرين هتقف. بس تكون فاهم قيمه المنشاه. نعم. في الطريقه الثانيه كاني بعرف قيمه المنشاه. وهنا ما انت بتعرف قيمه المنشاه؟ بس هنا قيمه السهم ضرب في العدد. لا. ده هنا على مستوى السهم، ثاني على مستوى السهم. بس هنا بتضرب على عدد الاسهم هتجيب قيمه المنشاه. عدد الاسهم. هناك هتجيب قيمه المنشاه وتقسمه على عدد الاسهم. عشان يجيب قيمه السهم برضه. بس هو زي ما بنقول الفرق الرئيسي ان هنا بتشتغل على كوبون، هنا بتشتغل على تدفقات نقديه، لان ممكن تبقى الشركه ما عندهاش توزيعات، ممكن تبقى في بدايه عمرها لسه ما عندهاش ارباح، ما عندهاش توزيعات، فما عنديش داتا اصلا ابني عليها كتوزيعات ارباح. طيب دول الثلاث طرق، نمشي مع التمرين نوضح وبعد كده نشوف في حاجه نظريه. عندنا حاجة مهمة جدا لازم نعرفها في الطريقتين دول، اللي هو معدل العائد المطلوب. معدل هنمسح ده بقى. معدل العائد المطلوب ده لازم يبقى قدامي. انت المره اللي فاتت قلت لي السعر ده اللي نجيبه منين؟ اللي هو معدل الخصم. اه. كده وانا قلت لك لا مش هقولها. هتقول لك في الامتحان؟ صح. دي وقتها. ده وقت المناسب عشان نقول لك. طيب المعدل اللي انا بشتغل عليه معدل الخصم. في الاسهم احنا بنشتغل على بالنسبه للطريقتين الاولانيين عندي حاجه اسمها معدل العائد المطلوب. سيادتك ببساطه جدا عشان خاطر تستثمر فلوسك فانت عايز عائد. لو سيادتك ما بتحبش المخاطر خالص زي حالاتي كده عايز انام مرتاح ما اقعدش افكر السنه كده عشان كانوا جايين لي زمان خلاص فانا ايه مهم ارتاح يجي لي 10 قروش غير الوضع ما لهوش يبقى واضح الحمد لله. طيب يبقى سيادتك عندك عايز خطر صفر مش عايز خطر خالص يبقى انت عايز معدل عائد خالي يبقى المطلوب بالنسبه لك هو معدل العائد الخالي من المخاطر ده معدل العائد المطلوب بالنسبه لك لو انت مستثمر عايز خطر صفر زي زي هو بيقول اصول الخزانه يعني بناخد اصول الخزانه كمؤشر عشان نبقى كميه ومدادها ايه تتنظف. طيب واحد تاني اللي هو في النص ده او المخاطر او اللي هو الطبيعي او العادي انا متحفظ فمش عايز خطر هنقول له زائد عايز لا عايز يخاطر سن واحد عايز يخاطر سنتين ثلاثه يبقى ده هيبقى زائد عناوه الخطر او المخاطر اللي ممكن تبقى اكتر من خطر. طب يبقى انا اخد كام؟ فيجي يقول لك خلي بالك معدل العائد الخالي من المخاطر بالنسبه لنا في مصر اللي مناسب هو معدل العائد على اذون الخزانه. يعتبروا كده ان معدل العائد على اذون الخزانه، اذون الخزانه دي عباره عن ادوات دين تصدرها دين على وزاره الماليه ولكن البنك المركزي هو وكيل عن وزاره الماليه في الطرح بيحصل طرح يعلنوا عنه احنا عايزين 4 مليار عايزين 50 زي ما يكون المبلغ خلاص تبتدي البنوك تقول انا بطلب ب 10 مليون البنك ده انا بطلب بكذا وبمعدل فايده كذا ويبتدي ياخدوا معدلات انا بقى كواحد حصلت نزول خزانه اخد من الاقل للاكثر للاكثر لغايه لما اوصل ايه؟ اخد الكفايه بتاعتي بمعدلات فايده مختلفه. في معدل العائد على اذون الخزانه هو ده معدل العائد الخالي من المخاطر زائد علاوه الخطر. علاوه الخطر او المخاطر في الاسهم نروح بقى للاسهم. انا عايز اشوف السهم ده عشان استثمر فيه ايه المعدل العائد المطلوب اللي انا عايزه؟ هي الاسهم فيها خطر ولا ما فيهاش؟ فيها مخاطر طبعا. خلاص؟ خطر القيمه العامله ان سعر الورقه ينزل. خلاص؟ طيب. يبقى عندي علامه الخطر بتاعتي عباره عن عندنا حاجه اسمها معامل بيتا. معامل بيتا ده هو معامل المخاطر المنتظمه. يعني ايه؟ عندنا عشان تشتغل تبتدي تقول انا عايز اشتغل في اسهم واروح اشتري في البورصه لازم تبقى عندك تبقى عارف انت عندك نوعين من المخاطر. مخاطر منتظ ايه؟ بيتا والفا والفا ده في المراجعه. خلينا هنا في التوضيح. خطر بيتا والفا ده في المراجعه. خلاص؟ اللي هو مخاطر اللي هو خطر عينه. هنا عندنا معامل مش خطر بيتا يا ابراهيم. عندنا معامل بيتا اللي هو اسمه معامل بيتا اللي هو معامل المخاطر المنتظمه. عندنا نوعين من الخطر اما تبقى مخاطر منتظمه او مخاطر غير منتظمه. يعني ايه؟ المخاطر المنتظمه هي مخاطر مرتبطه بالسوق السوق اللي انا شغال فيه سوق الاوراق الماليه. يعني ايه برضه؟ يجي يقول لك والله احنا تابعنا الورقه دي، تابعنا الورقه دي ولقينا ان السوق لما بيعلى 10% الورقه بتعلى كام؟ 11%. لقينا ان لما السوق يكون 10 تبقى الورقه بتاعتي السهم بتاعي براسه مثلا او السي اي بي او اي حاجه بيبقى 11. لما السوق يبقى 11 يبقى الورقه بتاعتي 12. لما السوق يبقى 13 يبقى الورقه بتاعتي 17. لما السوق يبقى 12 ونص تبقى الورقه بتاعتي 15. ياخدوا عدد من المشاهدات وهنشوف ده في المحفظه هنبان عشان بنعمل حاجه اسمها الفيديوز في التباير وبنعمل انحراف معيار وبنعمل قصه كبيره كده هتبان قوي فيه لما ناخد المحفظه كده بس هنقول الكونسبت نقول المفهوم نفسه التفصيله ازاي بتيجي هنقولها في المحفظه مره ثانيه. فيبتدي يقول لك ده انا عندي ده هنا في مخاطر منتظمه، الورقه دي مرتبطه بالسوق، لما السوق بيعلى الورقه بتعلى بنفس هنا موجب. طب معامل بيتا ده ممكن يبقى سالب؟ ممكن. تلاقي السوق الورقه ب سموها حتى الاسهم الدفاعيه، فممكن تلاقي السوق كان 10 تلاقي الورقه بتاعتك كانت ايه؟ بتسعه. كان العائد بتاعها ب 11. لا يعني لما بقت 11 ده لما دي عليت الورقه دي انخفضت بقت 10 ونص، لما الورقه دي عليت بقت 9. المهم ان هو بياخدوا عدد من المشاهدات يشوفوا لما السوق لما المؤشر بتاع السوق كان بيطلع الورقه دي كان بيحصل فيها ايه؟ السوق بيطلع الورقه دي بيحصل فيها ايه؟ وهكذا ياخد عدد معين من المشاهدات ويبتدي يحاول يجيب معامل مخاطر. هو النهارده لما السوق بيخسر 10% انا بخسر كام؟ 10%. بيكسب 15 انا بكسب 15، يبقى انا هنا بيتا موجبه و100% يعني واحد. لكن لو بيتا كانت 1.2 يبقى معناها كل جنيه مكسب في السوق الورقه تكسب جنيه وريال. لو حصل ارتفاع في السوق مقداره نقطه، يعني هنقولها جنيه مثلا نقطه او نقولها نقطه، لو حصل ارتفاع نقطه يبقى السهم بتاعي يعلى نقطه بشويه. يبقى انا بتحرك مع السوق طردي، لما السوق بيعلى انا بعلى بس بنسبه اعلى منه. خلي بالك لما السوق هينخفض انا هنخفض بس بنسبه اعلى منه. ماشي؟ طيب. وقد تكون بالسالب. قد تكون يعني المشاهدات اللي هتقول ممكن تبقى موجود نقطه ممكن ما تبقاش موجود نقطه. المشاهدات اللي هتقول. فيبقى عندي معامل الخطر بتاعي منتظم بيتا ممكن يبقى سالب. السوق لما بيعلى 10% الاقي الورقه بتاعتي نزلت 10%. السوق عين ب 20 الورقه بتاعتي نزلت ب 20. يبقى انا هنا عندي معامل بيتا ماشي طردي تماما مع ماشي عكسي تماما مع السوق. يبقى هنا سالب معامل بيتا بتاعي هلاقيه سالب واحد. طب السوق لما بيعلى 10 انا بنزل 5. لو السوق بيعلى 10 انا بنزل بس بنسبه اقل شويه. يبقى انا هنا عكسي مع السوق بس مش ب 100%، مش واحد صحيح او مش 100%، ممكن يبقى واحد وشويه او يبقى اقل من الواحد بس هتبقى سالب. يبقى بيتا هنا ماينس هي علاقه عكسيه. سالب يعني علاقه عكسيه. يبقى احنا هنا ده معامل بيتا. يبقى معامل بيتا ده هو معامل المخاطر المنتظمه، مخاطر المنتظمه يعني انا هو السوق، يبقى السوق لما بيعلى انا بعلى، لما السوق ينزل انا انزل، او العكس، لما السوق يعلى انا انزل، لما السوق ينزل، يبقى انا في علاقه بيني وبين السوق. ماشي؟ ده المخاطر المنتظمه وده المعامل اللي احنا بنحتاجه في المعادله بتاعتنا. في نوع تاني من المخاطر اللي هو المخاطر غير المنتظمه، ملهاش دعوه بالسوق، ده خطر الورقه، خطر المنظمه، يبقى السوق ثابت بس انا عندي نوع تاني من المخاطر اللي هو المخاطر غير المنتظمه. خلاص؟ هناخدها بالتفصيل في المحفظه. يبقى انا هنا لما باجي عايز اعرف القيمه العادله للسهم هبتدي هشتغل على نوع معدل الخصم يا احمد اللي احنا بنشتغل عليه هنا عشان نجيب قيم حاليه للمبالغ. خلاص هو معدل العائد المطلوب مني اللي قال كده بتوع التمويل. قالوا لما نيجي نشتغل على كذا اشتغل على معدل العائد المطلوب، هو ده اللي هنجيب بيه قيم حاليه عشان نطلع القيمه العادله للسهم. المعدل العائد المطلوب ده هو عباره عن ايه؟ المعدل اللي حضرتك عايز تحققه اللي هو مش بمزاجك، ما تقولش اصل انا عايز 50% عشان عايز اختلف بسرعه، لا هو محكوم بالسوق. معدل العائد المطلوب ده اللي انت بتطلبه، بس السوق حاكمه، العرض والطلب حاكمه، فبيحكمه بايه؟ يحكمه ده عباره عن معدل العائد الخالي من المخاطر، اذون الخزانه المعدل بتاعها شغال دلوقتي سي على 14 او على 16، يبقى انت المفروض يبقى معدل العائد المطلوب بتاعك هو 16% اللي هي ده زائد علامه الخطر. دي عباره عن ايه؟ هو انت الورقه الماليه بتاعتك دي مرتبطه بسوق الاوراق الماليه في مصر، جبت عدد من المشاهدات لقيتها بيتا ب 1.2، يبقى ناخد دور 1.2 في الحسبان. ده المعامل اللي انا هشتغل عليه، ده بيتا بضربه في حاجه اسمها علاوه السوق. يبقى هنا بيتا في علاوه السوق. علاوه السوق دي عباره عن ايه؟ عباره عن هو النهارده معدلات العوائد اللي في السوق، سوق البورصه هو كل شويه يعملوا كده مؤشرات، فيقول لك والله على فكره احنا عندنا السوق محقق لغايه دلوقتي مثلا 20%. سوق الاوراق الماليه من يناير لغايه يوم 12 او 13 11 محقق 20%، ده المتوسط بتاع السنه كلها. يبقى هنا ده العائد بتاع السوق. كل الحاجات دي بتديلك في التمرين. باخد ال 20% ده اللي هو المعدل بتاع السوق ناقص معدل العائد الخالي من المخاطر، هي دي علاوه السوق. دي العلاوه، ده الفرق بين الخالي وبين السوق، هو ده اللي انا الفائده الزياده اللي قصاد الخطر، مش كده؟ بس برجحها عشان اوصل لورقت انا او للموضوع بتاعي، برجح العلاوه بتاعت السوق دي، يعني الخالي من المخاطر 16 المفروض يكون السوق ب 20 او ب 24 عشان ده فيه مخاطر وده خالي. يبقى الفرق بينهم هو ده علاوه السوق. طب انا مرتبط بالسوق بس بنسبه مش 100%، مرتبط ب 100، يبقى عايز ارجح العلاوه دي ببيتا. يبقى لما بنيجي نطلع معدل العائد المطلوب هو عباره عن معادله نحفظها ونفهمها، خلاص؟ عباره عن معدل العائد الخالي من المخاطر، معدل العائد الخالي من المخاطر زائد بناخد معامل بيتا من الحزان اللي هي المخاطر المنتظمه، خلاص؟ هنا الكود ده كده، في عندنا سعر السوق او الفايده يعني سعر السوق ناقص الخالي من المخاطر اللي هو معدل العائد ده. ممكن اوقات دي مره في امتحان ده اسمه علاوه السوق. فلو جابلك علاوه السوق، علاوه السوق، يبقى دي المحصله بتاعت الاثنين دول ناقص بعض، فتضربهم بيتا على طول وتجمعهم. لو عندي ده 16% وعندي بيتا ب 1.2 وعندي السوق ب 20 وعندي الخالي 16، يبقى معدل العائد المطلوب بتاعي هو عباره عن 16% زائد 4 من 10، 4 من 10 في 1.2 4 8 من 10. يبقى معدل العائد المطلوب بتاعي هو 20.8. ده المعدل اللي انا هطلبه عشان اخش اشتغل على الورقه دي، على الورقه دي. المعدل ده خاص بالسهم ده. ماشي يا جماعه؟ يبقى ده المعدل اللي انا هشتغل عليه، هو ده المعدل اللي انا عايز اطلبه يتحقق لي من الاستثمار في السهم ده او في الورقه دي. عشان كده هنجيب القيمه الحاليه بتاعه التوزيعات اللي انا هحصل عليها. سيادتك هتدفع 100 جنيه، انت مستني ايه من الشركه ديت؟ التوزيعات اللي هتجيلك. فعشان كده هنعمل قيمه حاليه للتوزيعات بالمعدل اللي انا عايزه، تبقى القيمه الحاليه دي هو ده القيمه العادله، هو ده اللي انا اقدر ادفعه في السنه، هو ده القيمه العادله. وضحت؟ طيب نمشي مع التمرين وهيبان. طيب هنا بيديك التمرين ده بيجي كتير جدا يا جماعه. يديني شوية بيانات، قال لي متوسط العائد بتاع السوق كان 28 وكان عندنا الخالي 20 وكان معامل بيتا 1.3، ارتباطي بالسوق يمثل 1.3 يعني حوالي 130%، 1.3. اخر كوبون كان 10 جنيه. بقول لك خلي بالك الشركه دي هيبقى عندها نمو من السنه 1 ل 3 18 من 10 من 4 ل 6 التمويل ده حضرتك. من اول السنه السادسه هيبقى حتى ما لا نهايه هيبقى كذا. هو هنا بيقول لك انا عايز معدل عائد المطلوب وعايز القيمه العادله، ولو كان السهم ب 50 جنيه تشتريه او تنصح ناس بشرائه ولا لا؟ المعدل قدام حضراتكم طلع معدل العائد المطلوب 30.5%، هو ده المعدل اللي انا هشتغل عليه. ان انا اقسم بيه التدفقات النقديه اللي هتجي لي اللي هي عباره عن كوبونات عشان اوصل للقيمه العادله للسهم. اخذنا التوزيعات المتوقعه في السنه صفر كانت 10 جنيه. خلاص بعد كده السنه الصفر دي مالناش دعوه بيها خالص، هي عباره عن سنه اساس بناخدها بس عشان نحسب بناء عليها، لكن هي بيتم تجاهلها بعد كده في التجميع وفي القيمه الحاليه، لكن هي دي الاساس لان التوزيعه دي حصلت خلاص بالبلدي كانها حصلت، اخر توزيع حصل كانت 10 جنيه فخلاص اتعملت. طب انا عايز ابني، انا عايز اشوف هدفع كام، فاجيب بقى ايه التدفقات التوزيعات المتوقعه هتبقى السنه اللي جايه بعد سنه هتبقى 11 جنيه 80 قرش. جبنا الارقام دي منين؟ اخدنا 10 جنيه في 18% السنه اللي بعدها ال 11 جنيه و80 قرش في 18 وهكذا. واحد يعني دايما ما قبل واحد ما قبل تراكمي. طب 6 الى ما لا نهايه بمعدل ايه؟ بمعدل ان هو الثابت. انا عارف المده الزمنيه قد ايه بقى؟ ستة إلى ما لا نهاية. سبعة. أجيب القيمة الحالية إزاي؟ لا بتجيب التوزيعات المتوقعة بتاعتها إزاي؟ طب قول لي. كنا خدت المعدل المرة اللي فاتت بس ولا بعدين هنا يا جماعة جينا في السنة السادسة وعايزين نجيب المبلغ التوزيعات بتاعتها هتبقى كام؟ هنا التوزيعات عندنا هنا ادي الرسمه بتاعتنا. كان عندنا هنا السنه السادسه هي دي اللي فيها القصه كلها. السنه السادسه مالناش دعوه بيه ال 21 جنيه دي خلاص ده الكوبون العادي. احنا هنا 6 الى ما لا نهايه. جينا بعد السنه السادسه قال لي معدل النمو كان قايل لي كام يا جماعه؟ 7%. قال لي خلي بالك الكوبون في السنه السادسه هيبقى 21 جنيه، اخر كوبون هتوصل له في السنه السادسه 21 جنيه 86 قرش. هنا من بعد السنه السادسه انت هنا في اللحظه دي من بعد السنه السادسه هيبقى معدل النمو 7% الى ما لا نهايه. فعايزين نجيب المجمع الاجمالي كل المجمع بتاع التوزيعات اللي من بعد السنه السادسه الى ما لا نهايه. هنجيب الرقم دي في اللحظه دي في النقطه دي هيبقى رقم على بعضه عباره عن ايه؟ الرقم ده بنجيبه ازاي؟ عباره عن السنه الاخيره دي سنه الاساس بالنسبه لي نقطة كده ما لا نهاية عبارة عن ال 21 جنيه 86 قرش بضربها في معدل أخدناه 1 زائد معدل النمو الثابت على معدل العائد المطلوب ناقص معدل العائد أو النمو الثابت هيطلع 21 جنيه 86 قرش في معدل النمو الثابت 1.7% يبقى 1 كذا معدل العائد المطلوب كنا مطلعينه 30.5 ناقص ال 7% اضرب سيادتك هيطلع عندك الرقم مطلعينه 99 جنيه و53 قرش. جرب المعادله كده هتبقى 21 جنيه 86 قرش في 107% على ده هيبقى محصلته 22.5 ده ناقص ده 22.5 يعني 21 جنيه 86 قرش في 107% على 22.5%. معدل العائد المطلوب 30.5 كنا احنا جايبينه قبل كده في التمويل الخطوات مبنيه على بعض. 23.5 ده ناقص ده هيطلع عندي طلع الرقم؟ معرفش النهارده انا قعدت اعمل نفس الحكايه عشان ما يبقاش في خلطه في الرقم عشان نبقى الموضوع كله نمسك في الرقم. لا وبقى انا بقى بالتصوير بص تحلل الكميات كامل ان انت الورق في متداول لو غلطه زي غلطه الاخ فاضل طلعها بتاع اذا انخفض احنا وانتوا قاعدين فاهمين لكن الورق بتتداول انه انخفض وصوبنا مش هيبقى اللي هيشوف ورقه وما حضرش هيبقى مشكل ده اللي حل كان مش فاهم حل غلط وهو هيمشي غلط خلاص في دقه شويه جبنا القيمه الحاليه ده يمثل التوزيعات اللي هتجيلك في السنه السادسه اللي تمثل كل التوزيعات اللي هتيجي الى ما لا نهايه جبت لها رقم طلع انه في اللقطه دي 99 جنيه هو انت بتاخد القرار امتى؟ هنا ولا هنا؟ في اللحظه صفر فلازم نعمل ايه تاني؟ ده هنجيب له قيمه حاليه فين؟ عند صفر برضه عند اللحظه صفر فبنرجع نجيب الرقم ده بنجيب له قيمه حاليه باستخدام معدل خصم 30.5% نجيبه ازاي؟ اللي هو 99 جنيه 53 قرش على 1 زائد معدل الفايده اللي هو كام؟ اللي هو 30% 30.5 قص نور قص كام؟ قص 6 لما يقول لك بعد السنه السادسه زي السؤال بتاعنا احنا قلنا بعد السنه السادسه اشتغلنا على اشتغلنا هنا على 6 ولا على 7؟ على 6 في ناس بتتلخبط بتقول بعد السنه السادسه يعني ايه من 7 من السنه السابعه يعني يبقى في تصوره ان احنا العوائد دي من بعد السنه السابعه هي من بعد السادسه يعني السابعه والثامنه والتاسعه بس احنا بنجيب القيمه دي في اللقطه دي في سنه المعادله دي جابت لي القيمه في اللحظه 6 واضح يا جماعه عشان الحلول برضو اللي الناس بتتلخبط يفتكر بعد السنه السادسه فلما يجي يجيب هنا الرقم نور يحطها بدل 6 يحطها كام؟ 7 على اعتبار ان هو بيعتبر التدفق ده ايه؟ عند 7 يعني بيجي كده على الرسمه لو هو عمل رسمه يحط ال 99 جنيه هنا ان بعد السنه السادسه لا ال 99 جنيه القيمه الحاليه بتاعت التدفقات كانت في النقطه دي في اللحظه دي في اللحظه 6 واضح؟ نعم ايه؟ توزيعات دي عباره عن 10 جنيه في 18 بص في التمرين قال لي سنة ما فيش نص 10 جنيه كانت كام؟ قول لي 18% 11 جنيه او 3 سنين كام؟ 18% او 3 سنين بص يا استاذ دي كانت 10 زودناها 18% يعني ضربناها في 1 18% ب 11 جنيه 80 اللي بعدها زودي على دي على دي زودي عليها 18% فدي في 1 18% هيبقى 3 نعم زود بقت كام؟ من سنه رابعه كام؟ 10% يبقى بص يا سيدي هنا في سنه رابعه دي 3 برضه السنه الرابعه بقى هنزود على دي بالنسبه اللي هو قايلها دي 10 الرابعه والخامسه كانوا السادسه كانت السادسه برضه 10 كل ده ما قبله بالنسبه اللي هو مديها دي التوزيعات جبناها لا السادسه اللي قبلها في المعدل هو بدون يا جماعه ديت الرقم ده ان الرقم اللي مقابله بنزوده ب 10% ده جه ازاي يجيب المعادله دي؟ اللي هو المبلغ دوت في معامل اسمه 1 زائد كذا على كذا ونجيب بعد كده قيم حاليه باستخدام معدل تطلع بالقيم الحاليه بنتجاهل السنه صفر اللي هي سنه الاساس لان التوزيع حصل وخلاص فاحنا بنتكلم دلوقتي على واحد في ناس بتعمل قيمه حاليه تحط المبلغ وتجمع وارقام تتغير فتلاقيه برضه ممكن يبقى تجربه خاطئه وهو يبقى مش عارف هو غلط فين ماشي يا جماعه طيب نكمل كان عايز ايه بقى؟ طلعت عندي القيمه الحاليه القيمه العادله باستخدام هذا النموذج ده يا جماعه كان نموذج نموه ثابت ولا متغير؟ كان متعدد مش كده؟ متعدد او متغير؟ كان كذا نموذج كان كذا معدل كان كذا هنا طلعت السهم القيمه العادله بتاعته 60 جنيه لو هو النهارده ب 50 جنيه في السوق تقدر تاخده ب 50 تاخده ولا ما تاخدوش؟ طيب الحاله الثانيه زيها بالظبط بس غيروا 30.5% اللي في الجدول الاولاني خلاها 10.5 دي يا جماعه بقى المره اللي فاتت نفس الشيء نسبه الضغط نسبه متعوده على نسبه النمو المتعوده. اه تعالوا هنا يا جماعه نشوف معدل النمو. وكان صادق حلو في كده. طيب هو في التمرين اللي فات بتاع النمو المتعدد كان مديني معدلات النمو نفسها. طب هو هنا مش مديني. هو معدل النمو ده بيجي ازاي؟ بيجي زي ما قلنا من عدد مشاهدات، عدد من المشاهدات. كل ما المشاهدات تزيد كل ما يبقى المؤشرات والنسب اللي انا بطلعها فترة او معبرة الا لو خدنا عدد المشاهدات دول. هنا قال لي الاول بس نروح للسؤال الاولاني كان مدينا عندنا سهمين بيقول لك هنا العائد المتوقع الاكسبكت ريتيرن بتاعك. العائد المتوقع يعني ايه؟ يعني متوقع ان احنا نحقق الورقه دي ممكن تحقق الاولانيه تحقق 10% والورقه الثانيه تحقق 14%. طيب اول حاجه انت سيادتك معدل العائد المطلوب بتاعك، لان احنا عارفين ان احنا معدل العائد المطلوب عباره عن معدل العائد الخالي من الخطر زائد علاوه الخطر. فعايزين نعرف الخطر بتاع الورقه دي. ما نجيش نقول اه والله دي 10 ودي 14 طب انا اخد 14 تبع على طول. طب ما انت ما شفتش الخطر. لازم تجيب معدل العائد المطلوب اللي انت عايزه على الورقه دي اللي هو يكون مرتبط بالخطر بتاعها بتاع الورقه دي. فبنروح نجيب معدل العائد المطلوب بالمعادله اللي احنا خدناها يطلع انا عايز لو هستثمر في الورقه سين فيجب ان هي تحقق لي 9.8. ده اللي انا بطلبه انها تحققه عشان اقدر استثمر فيها. الورقه الثانيه طلعت 12.2. طيب هي متوقع تحقق قد ايه؟ الورقه الاولانيه متوقع انها تحقق 10%، الورقه الثانيه متوقع انها تحقق 14%. الورقتين اللي خلي بالنا في التمرين ده كان الورقتين الاكسبكتد ريتيرن اكتر من الار اف، اكتر من العائد المطلوب بتاعي. خلاص؟ العائد المطلوب بتاعي انا عايز جيني هم هيدوني جنيه ونص، متوقع هيدوني جنيه كويس قوي. طب انا هنا عايز لو في دي عايز 2 جنيه هيديني 2 جنيه و80 قشر. يبقى في الحالتين بيديني اكتر، فيبقى في الحالتين الورقتين دولت انا ممكن اشتغل اشتري واحده منهم للاثنين سواء دي او دي. خلاص؟ لان الاثنين هيحققوا عائد اكتر من اللي انا طالبه، بس يقع عندي عنصر الخطر. خلاص؟ فهنا هنيجي نقول نخلي بالنا، بص بيتا تحت، بيتا ده قلنا ده معامل الخطر. ان الورقه دي الورقه كل ما بيتا تزيد كل ما الورقه دي خطرها اعلى، مش كده؟ يعني دي مرتبطه لما السوق بيعلى واحد دي بتعلى جنيه، دي لما بتعلى جنيه يبقى دي بتعلى. طب ما لو نزل فيبقى هنا بيتا معامل الخطر اعلى شويه. فتحت بيجي نقول ايه؟ في واحد هيبقى سين واحد هيبقى سين. تصور ممكن يكون الاجابه سليمه، بس الافضل والاجمل انك تبرر له انت ليه قلت الاجابه، لانك لازم تبقى عارف ان احنا عندنا ورقتين كانوا بيحققوا معدل عائد متوقع اكتر من معدل العائد المطلوب، بس دي خطرها غير دي. فاحنا قلنا المستثمرين نوعين، واحد متحفظ وواحد عايز عائد كبير مع خطر عالي. يبقى احنا بنقول للراجل ان انت اللي عايز عوائد عاليه بس عنده استعداد يتحمل الخطر، خد الورقه صاد هتحقق لك 14 وشويه. خلاص؟ ونقول للراجل الثاني اللي هو يبقى مش عايز مخاطر نقول له خد الورقه اللي هي بتاع مخاطر أهل. لما بنيجي نعدل نطلع معدل النمو بتاع المنشاه هنحط المشاهدات قدامنا السنين، بنحط التوزيعات اي عندنا توزيعات بتاعه كل ورقه، وناخد 2011 ناقص ما سبق ناقص 2010 على 2010. هناخد 2011 احنا دلوقتي نشتغل على عايزين نطلع معدل النمو. فعندي دي سنه الاساس 2011 طبعا هو الارقام يعني الاسبوع ارقام يعني القرش والشيء حاجه عزيزه. طيب كان 2010 كان 99 قرش، 2011 بقى جنيه، يبقى التغير بتاعي عباره عن المبلغ ده ناقص ده، النسبه بتاعتي 1% على 99 قرش على الاساس على ده. لا لا على 2010 لان احنا بنجيب 2011 هناخد ده ناقص ده يبقى الرقم ده نقسمه على 2010. خلاص يا جماعه؟ طيب نيجي للسنه اللي بعدها 2012، 1.2 ناقص الواحد بيطلع 2 على مين؟ على السنه اللي هي كانت ما سبق. يعني دايما نقسم على ما سبق ما سبق، هنا ما سبق كان واحد يبقى 2 على واحد. السنه اللي بعدها 1.4 بس 1.2 يطلع 2 على السنه اللي قبلها اللي هي 1.2 وهكذا. تمويل ده لعب مش مفترض ان حد طلعنا المجموع هنا طلعنا. خلي بالنا هنا كانت الورقه بتزيد وبعدين رجعت تقلل، واحنا خدناها في الحسبان وطلعناها بالسالب وقسمناها على ما سبق طلع المعدل بالسالب، يبقى طلعت وبعدين نزلت. طب نخلي بالنا كده، وده اللي بيحصل في الحقيقه في السوق، ما بتفضلش الورقه تزيد على طول، بتبقى بجنيه جنيه وبريزه جنيه، تنزل 90 قرش تطلع لكذا تنزل، عمال شغاله والتذبذب بيبقى ممكن مختلفه في الورقه. طيب بنعمل عدد مشاهدات، طبعا صناديق الاستثمار والشركات بتاعت المحافظه عندها برامج انتشار الحاجات دي، طبعا برامج جبار، خلاص كان عنده عدد مشاهدات غير طبيعيه. طلعنا الاجمالي بتاع كان المتوسط يعني، طلعنا الاجمالي بتاعنا خلال عدد المشاهدات بتاعتنا، وطلع الموجب والسالب كله في قلب بعضه، حققنا خلال الفتره دي خلاص 30%. لو حد بيخش على موقع مباشر وبيقرا البورصه هتلاقي اوقات كده يعلنوا معدل ارتفاع السوق من اول السنه عباره عن 44%، عباره عن المؤشر نفسه ناقص المؤشر بتاع سنه الاساس بتاع 1-1 على المؤشر في التوقيت دوت. لو كان اكس مثلا 30 ولا حاجه. طيب طب ما كان في فترات بينزل، كان في فترات وهكذا. بنقسم على عدد المشاهدات، نخلي بالنا عشان دي من ضمن الاخبار. ان الناس بتروح حاسمه على عدد السنين اللي دخل فيها سنه الاساس اللي هي 2010، لا ما تدخلهاش، تقسمها على عدد المشاهدات، مجموع الارقام على عددها ببساطه. 1-2-3-4 يبقى على 4، دي عدد المشاهدات، طب ده دول 5 سنين، بس هي 4 مشاهدات، 4 فروق. ماشي؟ ودي نفهمها بس عشان هنديها في المحفظه هنشتغل على القصه دي. هنقعد نطلع فروق كده لما نيجي نعمل التباين. ونعمل مربع عشان نشتغل على الفروق على هو مش 2011 و12 5 سنين. طب بس احنا الفروق بين السنه دي والسنه اللي قبلها كم فرق؟ كم فرق؟ طب هو معدل العقد المفروض بيختلف في الفروقين لا ما هو لا ده تنتمى المال يا باشا. انت ليه تنتمى المال من فوق؟ المال من 4. ماشي يا جماعه؟ لا لسه ما جهتش خالص. وعدد العقد المطلوب اللي هو اللي انت في التعمير في الحل. لا ليه اختلف؟ والثانيه المتعدد كان هو معدل العقد كان فقر زائد معدل بيتا. طب معناها كده يا لا هو انا كاتب زائد لو هو جاب معدل معاه وفقر بعد كده ضرب في معدل بيتا. هي بس احنا بدل ما تجيب دي في الاول جبنا دي في الاول، هي يعني خدنا الفرق بين الاثنين في بيتا او بيتا في الفرق بين الاثنين هي هي. يعني بص يا فندم هي هي بص هنا كانت معدل العائد مطلوب 5%، ده معدل العائد الخالي من المخاطر زائد الفرق بين دولت اللي هو علامه السوق اللي هو 9% ناقص 5% في بيتا اللي هي 1.2 هي هي لو 5% زائد دوت 1.2 في 9% ناقص 5%، يعني اي حد فيهم من الاول مش هي هي نفس الفيديو بالظبط، هي بيتا في علاوه السوق او علاوه السوق في بيتا، هي هي بالظبط، هي نفس النتيجه بالظبط، هو عباره عن الخالي زائد علاوه الخطر، علاوه الخطر عباره عن بيتا لو عامل بيتا من خطر منتظمه في علاوه السوق، هي بالنتيجه واحده. طيب هنا طلعنا معدل النمو بتاع الارباح، وهو ده اللي احنا هنشتغل عليه على اعتبار انه هنا معدل نمو ثابت، ما عنديش كذا معدل، هنشتغل على معدل نمو ثابت عشان اجيب القيمه الحاليه، يبقى انا هنا عندي معدل نمو ثابت الى ما لا نهايه 7.63، وعندي معدل عائد مطلوب كنا جايبينه من الورقه ديت كان 9.8، اخر توزيع كان سنة 2014 كان جنيه و30 قرش، يبقى انا لو عايز اجيب القيمه العادله للسهم ده باخد اخر توزيعه اللي هي جنيه و30 قرش، هي دي سنه الاساس بالنسبه لي اللي انا اشتغلت عليها، واضربها في 1 زائد معدل النمو الثابت 7 وشويه على معدل عائد المطلوب بتاع الورقه دي كان 9.8 ناقص معدل النمو الثابت يديني القيمه العادله. ممكن تخليه يطلب تقييم سهم النموذج للعائد المتغير؟ لا يعني ما اعرفش طبعا، كان ممكن يعمل كده، لو عمل كده كنا هنشتغل على، بس كان لازم تيجي في السنه الاخيره هنا هنا هنا، بس هي الفكره في ايه؟ ان هنا لا احنا في اللقطه دي فدي مشاهدات قديمه، انت عايز تعمل فهو بيجيب مشاهدات، وده فعلا التخيل بيحصل كده، بيجي السنه دي ياخد 4 سنين او 5 سنين يكون ستيبل، وياخد اخر 3 5 سنين ياخدهم كاساس ليه، يجيب منهم معدل النمو ويتعامل ان المفترض، وخلي بالك ممكن يخلوه ستيبل، يعني بتتخانق؟ يعني يعني بصوا يا جماعه عشان حته دي تكنيكال شويه، بصوا التقييم هنا اول حاجه هو الزميل هنا بيقول ان احنا هنا في سنه خلاص السنين دي فاتت، فاحنا في اللحظه اللي بعدها عشان كده ما جبناش قيمه حاليه. هو بيحصل ايه في التقييم؟ في التقييم بيجي المقيم، بس هو معايا عشان الحته دي مهمه، بيجي المقيم يعمل ما يلي، المقيم اي مقيم بيجي بياخد داتا بيانات تاريخيه لو كانت متاحه خلاص، وهي دي المدخلات الملحوظه ماشي، بيجي ياخد مجموعه من المدخلات الملحوظه اللي هي 4 5 سنين فاتت، عندي مدخلات، عندي تدفقات، عندي ارباح، عندي عندي الداتا اللي هو عايزها، فياخد 4 5 سنين زي الحاله بتاعتنا دي، وكاننا هنعمل الدراسه هنا. طيب طلعنا احنا في الحاله بتاعتنا ان المعدل بتاعنا 7.63% خلاص، واعتبرنا ان هو ده معدل النمو الثابت الى ما لا نهايه 7.63%، فعشان كده جبنا القيمه العادله في اللحظه دي، اشتغلنا ان احنا هنا وعملنا المعادلات، ده بيتم ده بيتم، لكن ممكن المقيم المقيم نفسه قبل ما يشتغل عنده مجموعه من المدخلات والمدخلات، عشان كده بياخد فلوس كتير، فممكن يجي في بالنسبه للمنشاه س يعمل كده وتديله قيمه العامله بتاعت السنه، يبقى ده اشتغل بمعدل نمو ثابت 7.63%. طيب ممكن المقيم لما عمل كده، بس يجي يقول اه هنعمل بقى تقييم للمستقبل الى ما لا نهايه، بس انا في اللحظه دي كان معدل النمو عندي 7.63 بناء على ده متوسط الشواهد اللي فاتت، بس هو كمقيم يقول لا الشركه دي لسه في مرحله زي مصر زي بتاعت الاتصالات بتاعت يعني مصريه الاتصالات لا الثانيه اللي هي لا الثانيه اللي هي وي اللي هي الاتصال بتاع الكويت اللي هو 011 الامارات اتصالات فمثلا مثلا هيجي كام معدل النمو بتاعه لو افترضنا انه لسه عنده 10 مليون فلسه عنده فممكن المقيم بعد ما يعمل عدد مشاهدات سنين يطلع يقول لا مين اللي قال هيبقى 7.3 سامي ده الراجل ده هيعمل خلال الثلاث اربع سنين اللي فاتوا والدراسه كانت حوالي موجودين زمان سنه 91 فيجي يقول لا والله خلال الثلاث سنين اللي جايين هيبقى عنده معدل نمو يفوق ال 7.3 اللي حققه، لان كان لسه في اول الناس رصاص يعني مدخلات عنده، فيبتدي بناء عليه يعمل توقع ان معدل الفايده او معدل النمو، انا اسف معدل النمو مش فايده، معدل النمو هيبقى 9% في الثلاث سنين، فيطلع هنا ارقام، يطلع ارقام ويقول بعد السنه الثالثه هيبقى معدل نمو ثابت من الممكن ان هو يختلف عن ده وليكن 4%. مرتبطه بحاجات كتير جدا، ده علم قوي جدا، مرتبطه بالصناعه والسوق والشغل، معدل نمو الدوله، معدل النمو العالمي والصناعه نفسها، يعني قصه طويله، فخلينا على قد التمرين. لكن هنا في الحاله بتاعتنا عشان انا مش مقيد وانا ما عنديش الداتا، ما عنديش ان انا اخترع بقول اصل دي 67% في اللحظه دي، بس انا بتوقع ما فيش الكلام ده، احنا بنشتغل على حسب الداتا اللي في الكلام ده. اه هو هنا كنت شغال على سي مش كده ولا ايه؟ انا شغال على كل ده، كل ده شغال على سي. نعم. القيمة العادلة طلعناها، طلعنا مش دي كانت سي ولا ايه؟ طب قولوا لي انا مش عارف كمان خلاص كان سي. طب ايه فين الاقتصاد دي؟ دي بعديها عايز بعدها خمسة بقى القيمة العادلة للسهم صار، بس انا مش حافظ التمرين ومعيش نسخة. اذا كان ربح موزع السهم جنيه سنويا وسبب لي سعر الجنيه خلاص، مش احنا قلنا في معدل النمو ثابت ممكن يبقى معدل النمو اساسا صفري؟ خلاص الشركه دي كويس قوي ان هي ارباحها مستقره، وصلت لمرحله من التشبع والمنافسين اقوياء جدا، وهي متوقع لها انها تفضل ثابته على هذه الارباح، وده يبقى كويس قوي. افتراضات حرف، كل دي افتراضات افتراضات. طيب. ارتباطها بالسوق ازاي؟ ازاي؟ ما احنا قلنا هناخد عدد مشاهدات سوق، لا اخذنا السوق، اخذنا البورصه المصريه، سوق البورصه المصريه من اول يناير لغايه 12، هو النهارده كام؟ 12/11، اخذناها من 1/1 وعندنا برنامج بيقدر يعمل لنا القصه دي. اخذنا السوق المصريه وشفنا المؤشر بتاع تي جي اكس 30 كام؟ 12000 نقطه مثلا. شفناه من 1/1 لغايه دلوقتي عم قاعد ينمو بكام؟ خلاص؟ وهو بينمو وهو بيرتفع عدد مشاهدات وليكن مثلا مشاهدات يوميه او شهريه، كانت الورقه السهم بتاع المصريه للاتصالات، اسمعوني يا جماعه اسمعوني بس اسمعوني، ولو في حاجه تانية عشان الناس انتوا بتشوش على نفسكم عليا. فبناخد عدد المشاهدات دي، بنشوف بقى الورقه اللي احنا عايزينها، السهم اللي احنا عايزينه. لما كان السوق بيعلى الورقه دي كان بيحصل فيها ايه؟ بتعلى. شفت لما احنا عملنا جدول كده وجبنا فلو؟ حاجه شبهها، بس اللي عندي في السوق عمال بيعلى بيعلى ويعلى ينزل ينزل ينزل، الورقه بيحصل فيها ايه؟ نربطهم ببعض من معامل الارتباط، البرنامج يطلع ان دول مرتبطين ببعض ازاي؟ فبالتالي ده 1.8/10، 1/4 حسبه معقده انت غير مطالبه بيها، في الاخر هيقول لك الورقه دي مرتبطه بالسوق بمعامل بيتا 1.8/10، يعني الخطر بتاعها المنتظم عالي جدا. خلاص؟ كل ما سعر الورقه بيزيد الخطر بتاعها بيزيد بالمعدل ده؟ لا مالناش دعوه بالسعر. هنا الخطر اللي احنا بنقول عليه ده هو خطر ان لما السوق يعلى ما نشرح سعر الورقه، احنا هنا دعوه بان ارتفاعها وانخفاضها. ارتفاع سعرها بس سعرها يعني مش ورقه ب 30 وسعرها ورقه ب 100 يبقى من 100 خطرها اعلى، لا هو تغير في سعرها. التغير في سعرها مع تغير السوق، تغير في سعرها مع تغير السوق. طيب نروح للتدفقات النقديه المقصوده. ما جاتش قبل كده بس خلي بالك ده ممكن في مستوى. طيب هنا يا جماعه قلنا هذا النموذج مناسب ليه اللي هو ممكن ما يبقاش عنده سياسه التوزيعات، فممكن نحسب القيمه العادله عن طريق التدفقات النقديه المقسومه. هنا اخذنا كان جايب لنا التمرين بيقول لي خلي بالك احنا عندنا 5 سنين، وجاب لي هذه التدفقات الخاصه بالمنشاه وادانا شويه ارقام واداني معدل نمو بعد السنة الخامسة، وكان جايب تدفقات متوقعة قدامه اهي، وقال لي بعد نهاية السنة الخامسة هيبقى ينمو إلى ما لا نهاية ب 3%، وقال لي القيمة السوقية لرأس المال، رأس المال الأسهم الممتازة 8.8، الديون 3.1، عرض الأسهم المتبع عرض التكلفة المرجحة لرأس المال. أسهم ممتازة ولا عادية؟ في أسهم ممتازة وفي أسهم عادية. الأسهم الممتازة ممكن يبقى حد عنده حق تصويت، عنده أولوية في التوزيع، عنده أولوية في التصفية. فهنا المنشأة دي عندها أسهم ممتازة وعندها أسهم عادية، وال 800,000 احنا بنجيب قيمة عادلة، بنجيب قيمة عادلة للسهم العادي، هو ده اللي كان مطلوب. اللي احنا عايزين نقوله التمرين ده زي التاني بالظبط، الفرق ان انا ما عنديش سياسة في التوزيعات، فبنشتغل على تدفقات نقدية. اللي احنا عايزين نقوله ان المعدل اللي انا بخصم بيه، ماشي يا احمد؟ كنت بتقول 12 دي ان انت دي بنجيبها منين؟ ففي النمو، معدل النمو سواء ثابت او متعدد نمازل، بنشتغل على معدل عائد المطلوب. هنا المعدل بتاعي اللي انا اشتغل عليه هو معدل التكلفه المربحه لراس المال. في النموذج ده قالوا من المناسب او من الملائم ان هو بيشتغل على بيخصم الفلوس بحاجه اسمها معدل التكلفه المربحه، وجابها لي جاهزه. بس ايه معدل التكلفه المربحه ده؟ هو عباره عن التكلفه بتاعي راس المال المملوك وراس المال المقترض. يعني لو عندك انت ممول بمليون جنيه، انت ممول راس المال المملوك ممول بمليون، ومعدل العائد بتاعك اللي انت بتاخده اللي انت طالبه او اللي انت بتاخده كتوزيعات على دي كان يمثل 10%، وعندك مال مملوك مال مقترض هنقول مثلا 2 مليون، بتدفع عليهم فايدة 12%. التمويل يتعامل، المحاسبة عندها حاجة اسمها رأس مال ودي قروض، لكن هو يتكفل انت شغال برأس مال مقداره كام؟ 3 مليون، مش كده؟ المليون والاثنين انت شغال بفلوس بتاعتك وبتاعة القروض، ده اللي احنا في المحاسبة نقول رأس المال المستثمر اللي هو حقوق الملكية زائد الاستثمارات طويلة زائد القروض طويلة الأجل. يبقى عندنا 3 مليون ده اللي انت شغال بيه. طب عايزين نعرف متوسط اللي هي التكلفه المربحه بتاعه راس المال، انت شغال براس مال مقداره كام؟ 2 مليون. 3 مليون اه راس مال، مش كده؟ انت شغال بفلوس، كلمه راس المال انا اقصد بيها الفلوس اللي انت شغال بيها، راس مال مستثمر اه، بس هو في التمويل ماشي 3 مليون. ال 3 مليون دول اللي انت شغال بيهم بتكلفتهم عليك كام؟ عندك مليون ب 10% يبقى مليون في 10% ده البسط، زائد شغال ب 2 مليون معدل التكلفه بتاعتهم كام؟ 2 مليون في 12% نضرب ده بده ونعمل الحسبه ونقسم على 3 يطلع لي ده المتوسط اللي هو المربح بتاع الفايده اللي هو 9%. نبتدي بعد كده يا جماعه عشان ما نضيعش الوقت، نبتدي نشتغل زي ما احنا عملنا بالظبط. بس اللي انا كنت عايز اقوله عشان لو جت في الامتحان تخلي بالك ان هو الفرق، وتبقى انت فاهم ان هو الفرق بين النموذجين ده طريقه وده طريقه، في طريقه جواز التدفقات دي من الطرق الشائعه جدا في تحديد القيمه. طيب هنا نرجع ل نجينا هنا في السنة الخامسة وهنجيب إلى ما لا نهاية. كان عندنا عندنا 3%، عندنا السنة الخامسة 60 دي ولا 600,000؟ 600,000 ده السنة الخامسة، دي سنة الأساس بالنسبة لي. إلى ما لا نهاية عندي معدل أن هو إلى ما لا نهاية بدوني كام؟ 3%. معدل العائد، احنا هنكون بنشتغل على معدل العائد المطلوب اللي هو لما كان كوبون، هنا قلنا هنستبدل المعدل دوت بمعدل تكلفه مربحه اللي هو 9%. هنروح نطبق المعدل بتاعت الى ما لا نهايه، هيبقى عندي 600,000 في 1 زائد معدل النمو 3%، الحالة المعدل العائد المطلوب اللي هو في الحالة بتاعة التدفقات 9% ناقص 3% يطلع الرقم كم كده؟ يطلع الرقم ده 10 مليون، ده التدفق اللي هيحصل في المحصة دي 10 مليون و 300 ألف، ده إجمالي التدفقات اللي هتيجي إلى ما لا نهاية، التدفقات دي اللي هتيجي في اللقطة دي كأن دي قيمتها. إحنا بناخد القرار هنا، فبيجيب قيمة حالية لدي تاني، إحنا جبنا لها قيمة حالية قبل كده، 10 مليون كانوا قيمة حالية لإجمالي التدفقات، بس لو في اللقطة في السنة في نهاية السنة الخامسة، عايزين نجيبهم في صفر فنجيب لهم قيمة حالية. منين اللي هو بيطلع الاجمالي كان يديني عدد الاسهم نقسم ده على ده يديني قيمه السهم. يبقى هنا احنا برضه جبنا قيمه سهم برضه تمام، بس استخدمنا طريقه هنا تدفقات المنشاه الثانيه كان بيشتغل على التوزيعات، وعشان كده في الاضمحلال بتاع الاستثمارات في شركات شقيقه يقول لك لو انت هتيجي تحسب الاضمحلال بتاع الورقه ممكن تشتغل على التوزيعات بتاعه السهم او على التدفقات بتاعت المنشاه وتحكي لو كانت الافتراضات مظبوطه تدي نفس النتائج او نتائج قريبه. ورقم عيار 18 بتشوف الحته دي، تلاقي لو انا عندي عايز اعرف في اضمحلال في الورقه ولا لا فيقول لك استخدم الف او ب، فيقول لك استخدم قيمه حاليه للتوزيعات خلاص او ب، يقول لك اشتغل على التدفقات النقديه بتاعت المنشاه كلها وتحكي او كده، يقول لك على فكره لو كانت الافتراضات مظبوطه يدي نفس النتائج. طيب كلمة التدفقات الحرة هي اللي استثمرت في شركة شقيقة؟ نعم 18 نعم كلمة التدفقات الحرة التدفقات النقدية المقصودة أو الحرة يعني ما فيش أي دي التدفقات النقدية اللي هتيجي لأنها صافي يعني كأنها صافي التدفقات النقدية بس هم يسموها التدفقات النقدية الحرة الصافي يعني إحنا بنشتغل على صافي التدفقات النقدية أنت بيجي لك تدفقات بس بيخرج الحرة اللي هو كأني احنا كنا عاملينها يا جماعه كان بيسال مع اللي فوق ده احنا ما استخدمناش ما استخدمناش بيها حاجه خالص ما استخدمنا بيها. قلنا عادي 800000 استخدمناه كده فوق الاسهم العاديه يساوي 5 مليون ناقص 800000 يبقى 4 مليون جنيه. هل فوق دي نص غير راس المال الاسهم العاديه ولا لا يا فندم؟ لا لا هو عايز الله انت هنا هنا في ثلاثة القيمة السوقية لرأس المال الأسهم الممتازة 8 من 10 مليون يعني كام؟ 800,000 وعندنا ديون بكام؟ 3.4 هو هنا مش مديني أنا هنا عايز أطلع قيمة الأسهم العادية القيمة نفسها عايز أطلعها كقيمة عادلة عشان أنا بجيب القيمة العادلة للسهم العادي فتحت عدد الأسهم العادية 300,000 فلما احنا عملنا التدفقات النقدية جبنا التدفقات النقدية بتاعت المنشأة دي إلى ما لا نهاية طلع الرقم 8,627,000 جنيه. عايزين نجيب بقى القيمه بتاعت الاسهم العاديه اللي هي مش موجوده ومش مديهالي ومديني عددهم بس وعايز اطلع قيمته، فدي القيمه كلها بتاعت الفلوس اللي انا شغال بيها سواء عاديه او ممتازه او ديون. في الحاله بتاعتنا دي كان في اسهم ممتازه فباخد كل قيمه المنشاه ناقص الاسهم الممتازه اللي هو كان مديهالي 800,000 وبفصل الديون 3 مليون هيطلع عندي دي قيمه الاسهم العاديه اقسمها على عددها يديني القيمه العادله بتاعت السهم العادي. اسهم كده كانها قروض يعني الناس هنروح منها القيمه دي عشان نطلع قيمه الاسهم العاديه. احنا عايزين نطلع قيمه القيمه العاديه للسهم العادي. يعني لو في سندات برضه مطلع. طبعا لو في سندات ما هي هي قروض سندات اي نوع دي. طيب من حطيت ملاحظات على الحل نخلي بالنا ان في التكلفه المربحه لو انا عندي اداه دين لما باجي اخد المعادله اللي احنا قلنا حاجه بالربع كده نخلي بالنا ان في اداه الدين بنستبعد اصل الضريبه فبنضرب واحد ناقص سعر الضريبه. عندنا يقول في كذا طريقه ثانيه، يقول لك على فكره انت ممكن تطلع قيمه السهم بس طبعا قيمه غير مقبوله الحقيقه اللي هي القيمه الدفتريه. طبعا القيمه الدفتريه دي ما لهاش دعوه خالص بالقيمه العامه، بس طريقه يقول لك طلع لو اتطلب يعني. المثال اللي قبله، المثال اللي قبله كان يقدر يرجعها لو عندي مصادر التمويل متنوعه. انا حتى كاتبها قبلها ان احنا بنجيبها منين انا او بعدها، بكتبها بعدها. بص معايا على طول معدل التمويل بعدها اللي هو عباره عن ايه؟ لو عندي اسهم عاديه تكلفتها قد ايه؟ اللي هي عباره عن الراجل ده اللي بيستثمر فلوسه بياخد مني توزيعات من غير الاديب، دي تكلفتها زائد تكلفة الأسهم الممتازة زائد تكلفة أدوات الديت، بس بعد ما استرع الضريبة يبقى في واحد ناقص سعر الضريبة. كل ده بعتبره أموال متاحة ليا أقسم يطلع اللي هو المعدل بتاع التكلفة المربعة. طيب هنا مضاعف القيمة الدفترية بيشتغل على قيم دفترية يا جماعة. هنا جبنا تمرير وجبنا فيه شوية بيانات، جبنا عايزين نجيب حقوق الملكية، فبناخد الأصول بتاعتنا ناقص الالتزامات سواء كانت قصيرة أو طويلة الأجل، بناخد إجمال حقوق الملكية معدة الميزانية هي عبارة عن إجمال الأصول ناقص التزامات الأصول. الطريقة دي بتقول لك خد حقوق الملكية وخد الأصول كلها ناقص الالتزامات كلها، يطلع ده حق الملكية اقسمه على عدد الأسهم يديني القيمة الدفترية. شوف سعر الإقفال بتاع السهم كام على القيمة الدفترية بتاعته يدي لك مضاعف الربح. يعني انت يعتبر المبلغ اللي تدفعه ده بيغطي 1.2 من القيمه الدفتريه. مش مستخدمه الحاجات دي يعني، ممكن تبقى مستخدمه كده ببلاش. يعني ايه؟ هنلاقي كده تخش على موقع مباشر تبص تلاقي قيمه عادله خلاص وبيديها لك كده ببلاش معلنه. شركه هيرمس، شركه بيتكوين، شركه كذا عامله لك قيمه عادله. الله، طب انا الصبح باجي اقول له هات لي قيمه عادله لسهم المصريه للاتصالات، يقول لي انا عايز 2 مليون جنيه. طب ما انت عامله اهو ببلاش. هو بلاش ده اللي هو السهل. ده شويه معادلات كده فبتطلع علي. معلش بس في النقطه بتاعت المضاعفات دي هي في شركات الاستشارات الماليه بتستخدمها بس مظبوط. بتحط لها وزن نسبي يعني. مش معنى بتحط ثلاث او اربع طرق تحط الوزن النسبي الاعلى للاتصال ده وبعدين بتدي للباقي وبعدين تطلع في الاخر متوسط مين هتطلع مين. هنا الاخ فاضل بيقول لنا اضافه جميله ان هو احيانا بيجي يقول لك استخدم ثلاث طرق. يعني انا المفروض عشان اطلع قيمه عادله وتبقى قريبه، فهو هنا بيتكلم ان احنا بنستخدم ثلاث طرق، فممكن نستخدم طريقه مثلا مضاعف الربحيه، ممكن نستخدم طريقه التدفقات النقديه المقسومه، ممكن نستخدم طريقه مضاعف القيمه الدفتريه، بس يديها وزن نسبي اقل شويه عشان يطلع المتوسط. هو هنا اشتغل بثلاث طرق مجتمعه، فيشتغل مش عايز كده؟ اشتغل بثلاث طرق مع بعض في نفس الدراسه، اشتغل بثلاث طرق فيدي وزن نسبي عشان دي طريقه ضعيفه، يديها وزن نسبي قليل شويه ويدي التانيين اوزان نسبيه اعلى ويطلع متوسط عشان يبقى قيمه عادله قريبه من الحقيقه، فيبقى انا خدت. بيدي نفس التحول اكتر وبيدي نفس التحول، بس هي الحقيقه يعني. وهم يقولوا كده في ان هي حتى لو اديها وزن نسبي قليل 10% او 5% بس احيانا بتبقى القيمه الدفتريه بعيده تماما. صحيح. تماما. وفي النهاية القيمة العادلة تظل هي مشكلة المشكلة لأنها تقديرات وعنصر الخطر فيها عالي. هو فيها أستاذ علي إعادة تقييم الأصول بنفس القيمة التفكيرية، بس أنا بقيم مش بالقيمة احنا هناخد بقيم الأسد بالماركت فاليو. أيوه في بعض الطرق احنا عندنا هيئة الرقابة المالية أصدرت مجموعة من المعايير خلاص؟ أستاذ إدريس هنا بيقول لنا إن في طريقة تانية إن أنا باخد الماركت فاليو وباخد القيمة السوقية بتاعت الأصول نفسها. خلاص؟ دي موجودة وهنشوف دلوقتي مجموعة الطرق اللي عندنا مرتبطة بالتقدير وفيها ودي إضافة الحقيقة اتعملت. كانت الشركات بتشتغل على المعايير العالمية زي ما كان من زمان مفيش معايير مصرية لهيئة الرقابة المالية. طلعت مجموعة من Thank you. نقدر نخلي بالنا من التصنيف الائتماني، خلاه بخطة السوق، قلنا كل ده فيه معدل نمو المستدام يعني زائد قصد من رفع تركيز مصادر عباره عن قيمه كام وقيمه التسهيلات. عندنا دي يا فندم المناهج يا استاذ ادريس اهو، دي انا جايبها من المعايير بتاعه هيئه الرقابه الماليه اللي صدرت في 2017، جبت بعضها يعني الاقصر شيء واحد. فعندنا اللي احنا كنا شغالين عليه بتاع التوزيعات النقديه المقصومه، التدفقات النقديه الحره المقصومه، الحره المقصود بها هنا بعد سداد التدفقات النقديه اللي عليا يبقى دي التدفقات النقديه الحره او اللي هي صافي التدفقات. اللي احنا شغالين بتاعت الكروني يعني. اللي هي ثابته ومتعدده؟ اه بس كنا شغالين على ايه؟ على الكروني. اللي هي ثابته ومتعدده. التدفقات النقديه الحره خلاص؟ يقول لك خلي بالك لما بنيجي في شويه ارشادات موجوده في المعايير اللي صادره. يدي نختار ايه من احنا يقول لك خلي بالك لما بتيجي تحدد نسب النضج خد المرحله العمريه بتاعت المنشاه. هل هي في مرحله النضج فبتبقى تنمو بمعدل نمو ثابت؟ هل هي في مرحله انتقاليه فهتنمو على مرحلتين؟ مقيم تاني يقول لا يبقى الاساس. حضرتك معاك العربيه؟ مش هتكلم. اه في عربيه ومشوار بعيد قوي مش قادره. الحاله الثالثه اللي ممكن الراجل يقسم المراحل العمريه لاكثر من مرحلتين، خلوهم ثلاث مراحل. ده منهج الدخل. عندنا منهج السوق اشتغل على مضاعف الربحيه وده مضاعف القيمه الدفتريه اللي احنا كنا لسه حاطينه في التمرين. منهج الاصول الاستاذ ادريس بيقول لنا عليه اهوت، اللي هو ان انا باجي عايز اطلع القيمه بتاعت مجموعه من الاصول، فممكن اشتغل على منهج السوق اول اشوف النهارده الاصول اللي عندي دي القيمه السوقيه بتاعتها كأصول والتزامات كام؟ دي من الطرق برضه اللي موجوده شائعه، بجيب حد يقيم لي مصنع فيجي يقول لي والله انا عندي الات بكذا، اراضي بكذا، عندي المدينين العملاء بتبقى عاده ممكن تبقى مختلفه لكن عاده هتبقى القيم هي هي، الا لو عندي انتحار او عندي مشكله، عندي التزامات القيامه العادله كذا، الصافي بتاعها هو ده صافي قيمه المنتج. الطريقه الرابعه هم ثلاث اربع طرق نصت عليهم معايير الرقابه الماليه، مدخل الدخل احنا شرحنا التدفقات والتوزيعات، مدخل السوق مضاعف ربحيه ومضاعف القيمه الدفتريه، منهج الاصول ان انا باخد الاصول الالتزامات بتاعتي واشوف الماركت فاليو بتاعتها او التكلفه الاستبداليه خلاص، وابتدي اطلع قيمه المنشاه منها. الطريقه الرابعه ان يقول لك انت ممكن تستخدم مزيج من الثلاث طرق، يعني ممكن يبقى عندك تعمل دي وتعمل دي وتستخدم بس. طيب. إذا رحتم الرقيب عمل عمل مفتوح السوق. لا أنا معلش. بيبقى الموضوع كبير، موضوع فني جدا، موضوع قايم على افتراضات. فبيبقى ولذلك دراسة التطبيق بيجي الراجل في الأول بيقول الافتراضات بتاعته، بيقول إنها صريحة لمدة ست شهور مثلا، ويقول الافتراضات اللي هو بنى عليها ويقول الطرق ويقول استخدم الطريقه ديت، وزي ما الاخ فاضل قال انه ممكن يستخدم ثلاث طرق، يمكن اتصور بس مش متذكر قوي ان كانت المعايير الزمته انه يستخدم اكثر من طريقه ولا لا، مش فاكر الحقيقه، لكن هو المقيمين بره يعني على المعايير دلوقتي بيشتغل على اكثر من طريقه، اللي هي المفروض القيمه العادله تبقى متوسط الطرق ديت. طيب التحليل المالي ما خدناهوش المره اللي فاتت فاحنا نقلناه، مش هناخد فيه وقت. هنقول بس فكرته لكن هو عباره عن لسه موجوده اثناء ايام الجامعه، بس هنقول ان هو التحليل المالي هو عباره عن مجموعه من المؤشرات او النسب اللي ممكن تديني مدلول معين على هذه المنشاه وتساعدني في اتخاذ القرار. هنا بنتكلم تمويل. لو تفتكر لو كنتوا موجودين في الزملاء اللي موجودين معانا في المراجعه كنا بنستخدمها في الاجراءات التحليليه خلاص في المراجعه عشان تطور معايا تديني مؤشر كمراجع ان خلي بالك في خطر في قيمه الدخل في المصروفات العموميه، في خطر في الحته دي، في خطر في الحته دي، في المراجعه اخذناها كوسيله من الوسائل اللي انا بعتمد عليها في الاجراءات التحليليه، لكن هنا في التمويل عايز نطلع نسب ومؤشرات تخليك ممكن تساعدك في اتخاذ القرار بتاعك. عندنا اربع نسب رئيسيه، نسب النشاط والسيوله والربحيه والملاءه الماليه خلاص، عشان نشوف النشاط بتاع المنشاه دي متوسط فتره التحصيل بتاعتها كام. طيب لما بطلع متوسطات هي عباره عن معدلات، ده على ده 360 معدلات ثابته بناخد القوائم الماليه ونشتغل عليها. طيب هنقارن بايه؟ هنقارن بايه؟ هنا احنا عاملين معادلات والمعادله هتطلع لي نسبه. متوسط الصناعه السنه اللي فاتت او المماثله الصناعه او المماثله السنه السابقه. في حاجه ثانيه يقولوا انك انت تشوف المنشاه القائمه الصناعه ممكن ابتدي اشوف ان هي القاطره او المنشاه اللي هي بقالها سنين وهي دي القاضي بتاعها الكبير بتاع النشاط. لان هذه وسيله من وسائل التحليل المالي من الوسائل المنتشره جدا ومقبوله، ولكن ليها انتقادات. اول انتقادات اول انتقاد ليها انها مبنيه على قوائم ماليه قد تكون هذه القوائم الماليه فيها مشاكل اساسا، مش كده؟ طيب انا طلعت مؤشرات ونسب وحاجات اخذت عليها قرارات برغم ان هذه القوائم كذا. تاني حاجة إن مفيش حاجة ما نقدرش نقول إنها مثيلة، مفيش نسبة نقدر نقول إنها نسبة مثلى. فبالتالي يقول لك قارن بالنشاط، شوف الصناعة دي النهاردة أنت شغال في صناعة الفلاح. لقينا متوسط فترة التحصيل، أول نسبة معانا هنا متوسط فترة التحصيل بتاعتك 65 يوم. يبقى أنا الشركة دي مع إن صناعة الفنادق متوسط فترة التحصيل بتاعتي بتبقى من 30 ل 45 يوم، معظم الفنادق شغالة كده. لما يكون المنشأة اللي معايا متوسط فترة التحصيل بتاعتها 70 يوم أو 80 يوم، يبقى الشركة دي فيها حاجة، مش كده؟ خلاص عندها خطر في موضوع العملاء، بتمنع ائتمانات من غير ما تاخد ممكن ضرائب وهكذا. نفس القصة بالنسبة لك، فيقول لك تعالى طلع نسب قارن بالصناعة، شوف الصناعة لو أنت ممكن قارن بيه. لو عندك منشأة قائمة، عندك شركة في الاتصالات، عندك شركة في صناعة الغزل والنسيج، بتعتبر هذه الشركة هي الشركة الكبيرة في الدولة أو مجموعة من الشركات، يبقى هم دول اللي احنا ممكن نعتبر ان احنا نقارن بيهم. الأسلوب الثاني اللي قالته الأستاذ هبة ان احنا ممكن نقارن بالنسب اللي قبل كده، وده اسمه أسلوب الاتجاهات. خلاص ان احنا بنشوف الاتجاه ماشي ازاي. لو احنا قارنا بنفسنا يعني احنا كده بنقارن بنفسنا، طب ما احنا مش اساس، ما احنا ممكن نكون اساسا النسب بتاعتنا مش حلوه، مش كده؟ فانا بقارن حاجه بحاجه اساسا هي معيبه، فايه المؤشر بتاعي؟ لا انت هنا بس بتبقى بتصل الى مدلول الاتجاه بتاعك. لو كانت حتى النسبه الوحشه دي انت بتتحسن كمنشاه، يعني المنشاه انت بتتحسن ولا بتسوء؟ تبقى لما بنقارن بيه بنفسي في سنين فاتت يبقى ده اسلوب الاتجاهات، يعني انا بشوف انا اذا كنت كويس فانا ماشي الى الافضل، اذا كنت وحش فانا بتحسن او بأسوء. ده اسلوب الاتجاهات. طيب في اي استفسار يا جماعه؟ طيب المره الجايه ان شاء الله هنشتغل المحفظه وهنشتغل هناخد اللي هي المشتقات الماليه لو كانت تمام بسيطه ولو كانت تمام بسيطه. اذا كان بيقول لك انك تتحدث